أو غيره هذا نحتسب له التقدير بالتشريع أولا في الإسلام تقبلي أن تسأل بالتقدير حلال ولا حرام فإذا عرفت أنه حرام أنا أظن على حرام أو حرام لكن نفترض نسحر غير التقدير غير سحر غير التقدير يعني يا نائمين وحد الله يعني وسيلة من الوسائل هل يكون بدعة الأجر الذي يفرض على الناس لا حق له فيه الناس تطوع له ومن حيث تطوعه هو حلال له لكن من جهة كل شعب على منته ما هو حلال الأحلام يعني لما يحصل عندنا شيء ما جاوب هذا تعرف انت فات بسؤال اي جاوب وضح لهم ولا لا اذا ما وضح لك لا تسال حال اكثر اي كلام انا بتعرف حالي انا السلام عليكم لما بدي بدي سؤال على التليفون بقول لي يا اخوي الله يخليك تساله انت لانه الشيخ احيانا خاطب ثاني ثالث وبعد يشتغل أعرف أنا وبعرف يجاوب بالتالي بطلع بقول له فهذه واحدة من اللي تدروا هو الحقيقة يعني الناس بيطلبونها كثير بالهدف لأنه نحن مخصصين ساعتين من الدراء بعد العشاء إذا دعا لإيه في الأشياء واحد يسأل سؤال بلقه بدور أخي سؤال مباشرة وبدأي ما علينا الوقت آخر شيء يذكره الأمثلة لا تعد ولا تحصى لكن الحمد لله تتبخر من ذهني فش الضارف الصار كل واحد من اجتماع يعني قال لي أستاذ لبس الجزلافي شوالي ولا شدني لبس الجزلافي واجب ولا شدني قلت له لا واجب ولا شدني لأنه لو واحد ما لبس الجزلافي يلبس سروال يستر عرضه هذا أمر واجب أو مثلا لبس إزار مثل ما بيعمل في الجزار يشتر عرضه ما في جزافي واجب بالذات لكن يا أخي أنا شايف إن هو هذا سؤالك أنت بس تسأل عن الصلوات قال إيه والله قلت له ليش ما سألت من أول عن ليش ما تسألت الدور هو جاءنا هذا المطلوب ومتى مسائل نرجع لأول إذا كان سحر القبال فهو يستعمل آلة المحرمة هذا عمله ما بيقول بداءة صح ولا لا؟ فإذا عصيناه صعدنا على أزبراله أي واقع قلنا حتى لو كان غير قبال وإنما هيك ينادي كلمات يأخذ الناس المال اللي تعطيها إله إذا عصيته أنت نفسك ما بيكون هذا حرام لأنه المال اللي يؤخذ كما تقول العامة بسيف الحياء فهو حرام لكن هذا كلام عليه حديث صحيح وهو قول عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه هذا المسحر اذا بيخجل الناس ياخذ الماء منهم بسيف الحياء هذا حرام لا يحل له. لكن انت اذا تورعت منه بمال فهو حلال لانه ما اخذ منك بسيف الحياء. وهو مفهوم المرتبة الأخيرة. لكن أنت ما لازم تعطيه لأنك تساعد على مدرسه. قلنا الآن أظن بعد ما فهمت ترسع من الكلام صح ولا لا؟ أي ريحنا قد علم القرآن لا تطاع ولا أكف. لكن هم لازم يتعاون مع بعض من بعض ويصيروا يعني هذا مثل ما سوى صاحبنا هذا الأستاذ هذا العربي أبو إيه؟ أبو عبدي هل بني شرع المعارف سليما يعني أقرب إلى المنهج هذا الأوروبي بقاع دائمي شرعي رسكي ومع ذلك تقريبا فشل هذا الفرد. يعني هو هذول إخواننا يسألوا بعض المحامين أو دلائل غيره كيف نحن نعرف هذه القضية؟ وأظن يعني ممكن أن يقضى عليهم قبل هيك على مين. هذا أولا. ثانيا هذا الكلام اللي عم يحكيه ميز هذا ما رحمه الله هذا الشيخ عبد الله هذا كمان كلام يعني في مسألة الحماقة. هذا أفرض أن هذول استجابوا لهذه الضلالة هذه ونزعوا الزكاكيش ورسموا بطلونات راح يجي كل واحد لابس بطلون شكل واحد مثلا بطلون ممكن يكون عسكري واحد يكون مثلا سادة واحد يكون معلق واحد مكوي واحد مو مكوي إلى آخره واحد جيد واحد عريض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة واحد يبارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. يعني ما راح يرجو من المشكلة هذه الملاحظة هذه. أنا أتخيل أنه كم طالب في مثلا 20 40 لا كلهم يعني مجموعة الطلاب كلهم في نفس الوحدة من حيث الغنى والفقر طبعا مختلفين تماما. فناس لا يجون مهندمين مهندمين مكويين القميص والبنطلون ناس يمكن ما يكون أبدا الدهر لأنهم فقراء بالكاد أن يعيشوا مع أعضائهم. شلون يضغط عليهم هذا النظام؟ يعني لا دين ولا عقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.